فضيلة الشيخ وفقكم الله، من صلى بجانب الإمام عن يمينه مع وجود فرجة في الخلف، فهل في ذلك بأس؟ ما في بأس، ما في بأس يصلي عن يمين الإمام ولو كان هناك محله في الصفوف. نعم.